أخيتي إنه رمضان، إنه رمضان الذي تهفو إليه النفوس ويحبه المؤمنون ويتسابق إليه الطائعون. رمضان الذي كم سيعود علينا سنة أو سنتين أو 20 أو 30، قد لا يدرك الإنسان في عمره كله 30 رمضان، فإن لم يغفر له متى يغفر له. رمضان موسم تزود الطاعات، موسم يبارك الله تعالى فيه في الأعمال ويبارك الله تعالى فيه في الأعمار. فيه ليلة كألف شهر، أكثر من 83 سنة عبادتها وقيامها وطاعتها، ما يحرم والله منه إلا المحروم. تذكري كم ستعيشين في هذه الدنيا، 60 سنة، 100، 1000 سنة، ثم ماذا؟ ثم موت، ثم بعث وحساب، فإما إلى الجنان وإما إلى النيران. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.